الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي صدر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات على عادته، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واللام هنا لام الأمر، وما أمر الله عز وجل به فالأصل أن ذلك للوجوب، وهذا مما يستدل به على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة، ومن هذه يحتمل أن تكون للتبعيض، بمعنى أنه ليكن منكم طائفة تقوم بهذه الفريضة، وعلى هذا المعنى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويحتمل أن تكون من هنا بيانية، ولتكن منكم يعني ينبغي أن تكونوا، كما يقول الإنسان لولده لأولاده: أريد منكم أبناء بررة، يعني أن تكونوا كذلك، وليس أنه يريد أن بعضهم يكونون من البارين به. وكما تقول مثلا، يقول الإنسان مثلا لمن تحت يده، يقول: أريد منكم عاملين بإخلاص، يعني ما أريد أن ليس المقصود أريد بعضكم يعملون بإخلاص، أريد منكم أي أن تكونوا كذلك، أن تتحولوا، أن تصيروا بهذه الصفة. ولتكن منكم أمة أي ولتكونوا أمة، نريد منكم أن تكونوا بهذه الصفة من القيام بهذه الفريضة. هذا هو المعنى الثاني، والأقرب الله تعالى أعلم هو المعنى الأول، أن من للتبعيض. ولتكن منكم أمة أي وليكن منكم طائفة يقومون بهذا الواجب، فإذا وجد وتحقق سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يتحقق ذلك أو تحصل الكفاية، فإن التبعة والإثم لا ينفك منه أحد من المستطيعين، كل مستطيع فإنه يلزمه أن يغير وأن ينكر، إن لم يحصل المقصود بالطائفة التي تأمر وتنهى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والأمة هنا بمعنى الطائفة أو الجماعة، وعلى المعنى الآخر ولتكن منكم أمة أي جميع الأمة. يدعون إلى الخير، وهذا عام كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف الذي يأمرون به يدخل فيه هذا الخير، يدخل فيه هذا الخير، ويدخل فيه أيضا ما يتعلق كما ذكرنا ببعض الأمور التي لا يتعلق بها التحريم أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة، وإنما يكون ذلك من قبيل حفظ المروءات أو عدم مخالفة العرف، بحيث لا يفضي بالإنسان إلى أن يكون بمثابة من يلبس مثلا ثوب شهرة أو نحو هذا. فيدعون إلى الخير كل طاعة الله عز وجل ومحابه، ويأمرون بالمعروف كل ما عرف من طاعة الله عز وجل وما تدعو إليه الفطر وما يقره أصحاب العقول السليمة، فكل ذلك داخل في المعروف. وينهون عن المنكر، وعرفنا المنكر أنه كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو منكر، كل ما نابذ الفطر وخالفها فهو من المنكر. نعم. وأولئك هم المفلحون. أولئك الإشارة إلى هؤلاء بالبعيد، ربما لرفعة شأنهم وعلو مرتبتهم ورفيع مكانتهم، وكأن هذا الأسلوب يشبه الحصر، لأنه جاء بهم بين طرفي الكلام لتقوية المعنى، أولئك هم المفلحون، كأنه لا مفلح سوى هؤلاء. والفلاح كلمة جامعة لا يقوم غيرها من الألفاظ في لغة العرب مقامها، وهي تعني الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن الذين يفلحون يحصل لهم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة؟ هم الذين يقومون بهذه المهمة، بهذه الفريضة، وهؤلاء هم الذين ينجيهم الله عز وجل من الكروب في الدنيا والآخرة، ويحفظ بهم المجتمع من أن تنزل عليه العقوبات العامة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ذكر هذه الأوصاف التي أهلتهم للخيرية، خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ ليس بين الله وبين أحد من الناس نسب، وإنما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الصفة الأولى، وتؤمنون بالله. وذكر الإيمان بالله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكره ثانيا. ولما ذكر الله أوصاف الأمة الطائفة التي أثنى عليها من أهل الكتاب، قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون، فجاب بالإيمان أولا، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر الإيمان أولا، ثم ذكر بعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أهل العلم من يقول إن السبب في ذلك أن الله عز وجل قدم في صفة هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر الإيمان بعده، قالوا: لأن الإيمان يشترك فيه المسلمون، ويشترك فيه أيضا من سبقهم من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلما كان من أخص صفات هذه الأمة التي تميزها عن غيرها قدمه قبل الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت الناس، ما الذي أهلهم لذلك؟ الإيمان بالله. الإيمان أيضا كان موجودا لدى أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنه ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزوا به عن غيرهم، فإذا تركوه يكونوا قد ضيعوا ما ميزهم وفرقهم عن غيرهم من سائر الأمم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بثلاث أشياء، وهذه من أجمع الآيات في القرآن. بعض السلف يسأل: ما أجمع ما قيل في المروءة؟ فيقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، بعضهم يقول ما عفى من أموال الناس، يعني الزائد على قدر حوائجهم وما أشبه هذا، والأقرب أنها لا تفسر بهذا، وإنما تفسر بأن خذ العفو أي من أخلاق الناس، من أخلاق الناس، ولا تستقصي، لا تستقصي، لأنك إذا استقصيت أفضيت بهم إلى لون من مما يخرجهم عن طورهم ويؤدي بهم إلى لون من الهبوط في أخلاقهم. وخذ العفو وأمر بالعرف، العرف هنا أؤمر بالعرف أي بالمعروف، كل ما عرف من طاعة الله عز وجل، وأعرض عن الجاهلين، لأن الإنسان الذي يأمر بالعرف لابد أن يجد من السفهاء ما يحتاج معه إلى صبر وإعراض، وإلا فإنه إن وقف مع كل سفيه تحول أمره بالمعروف والنهي عن المنكر إلى لون من المخاصمات والمهاترات، فينزل بأخلاقه إلى أخلاق هؤلاء، ويكون مدانيا لهم ومساويا لهم وقرنا لهم، فيهبط معهم ويطاولهم السباب بالسباب والشتائم وما لا يليق من القول القبيح، فإنما يعرض عن هؤلاء، فيكون بذلك مكملا لنفسه ومترفعا عن جميع الدنايا. وبقيت آيات اتركها في مرة قادمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويصلح أعمالنا وأحوالنا وأحوال المسلمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.